كما جاء هنا إما من إيش؟ من شر الناس، من تقال الناس من شر، يعني كأنهم تقال الشر، يعني كأن هذا الشخص بئس أخو العشير لبئس هو، لأنه صاحب الشر والناس يتقونه من شره، ومن تقاه الناس من شره فهو مجرد عن حسن الخلق. لكن هذا الفن هذا جانب، ولكن الجانب الثاني أيضا أجاب صلى الله عليه وسلم لما يتعلق به هو: ما كنت فحاشا ولا بذاء، ما كنت فاحشا باللفظ، الحمى لا يأتي معي ويأتس معي يقابله بالفتلة. كان صلى الله عليه وسلم لم يقابله بما يستحقه بحماقته وشره، ولكن عامله من عنده بما يليق بأخلاقه هو صلى الله عليه وسلم. إذا لو تريد بني شر تقابله بشر مثله، وتنزل إلى مستويات وتستوي أنت وعياه بالشين وراء سواء، أو أنك تترفع عن ذلك وتحفظ مروءته وتعامله بما يليق بمآلك. والله إن عدد قبل كلام باب العلماء فلا أعرف كم عدد. واحد من أولاد أساء وكان كل أتلميذ موجودون عنده، فبعض الجهال عنده لا تؤدبه، قال: لا أفسد أخلاقي لأصلحه، لا أفسد أخلاقي لأصلحه. لكن هو مطلوب منك أنك تؤدبه، لكن هذا يبيهم جاي من الصيد ومعه سهم ومعه أقواس ومعه كذا وكذا وسلم ومشى في حاله، يعني كل أمثال العلم عند أبيه. طيب الكلمة كذا يهمنا نعمل بإيه؟ لا أقسم أخلاقي بأن أتكلم عليه بعبارات سيئة أو جليلة من أجل أن يصلح، يصلح هو تقسم أخلاقي أنا؟ إذا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم إنما عامله حينما جالسه بما يليق بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، لا ما يليق بشر فعاله هذا الشخص. نرجع مرة أخرى، إذا كان صلى الله عليه وسلم لا نأخذه بالله لومة لائم ولا نلاهن أحدا فكيف يحسن؟ قالوا: صانعه وما عن في إسلام قومه 500 سيف أحمق نظام، فإذا كان يناقضه صلى الله عليه وسلم من أجل شخصه أو من أجل من وراءه، إذا نحن اليوم وفيما يسمى بعرف العلاقات السياسية، لو أن دولة ما صانعت دولة ما غير مسلمة بقطعة شرها أو يدا لخيرها، فلنقل إن هذا مضرة في دينها، ولنقل هذا ما تقتديه مصلحتها. تقول يا جماعة هذا سبيل الخلق صلى الله عليه وسلم، تصانع رجلا وراءه 500 سلف، أي قد إيش؟ هذا الجيش على مكان يقول وأحمق في نفسه مطاع في قلبه. إذا مصانعة الناس بما فيه مصلحة الدين أو الدنيا، لكن إذا كان فيه شيء بتاع أو ما بتاع، هل أنتم هذا أو أنتم هذا؟ لا والله. إذا بادئ ذي بدء بين لنا صلى الله عليه وسلم أنه بحسب موقفه في إبلاغ الدعوة وفي العمل على نشر الدين وعلى حمالة الأمة وجلب الخير ودرء الدار عنها، يصانع من يرجو الخير من ورائه ويعامله بما يليق به صلى الله عليه وسلم، ولا مانع في مثل ذلك ما دام أمر الدين سليم وله مسجد شيء من ذلك. إذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول قال في حقه كذا، هنا بعض الناس يقول انه كان من المعلق وهل اسلم كان مسلما ام لا؟ بعضهم يقول كان مسلما ولكنه ارتد ثم راجع الاسلام، وبعضهم يقول لا زمن عمر ويقول لا راجع الاسلام عام الفتح وهو من مسلمة البلد وحضر بعض الغزوات او انه قبل الفتح وتراوغ دخول فتح مكة. على كل يقول اصابته كلمة رسول الله بئس اخو العزيز، لانه لم يكن اسلامه خالصا، لانه كان لا زال قلبه في حاجة الى ان يعلم الى غير ذلك من الامور التي عرضت له. وان حدث المترجم في الاصابة وابن عبد الله ترجمه في جزء واضح على انه اسلم واثبت له السحته والله تعالى اعلم.